حبايبي الحلوين، زمان والنهارده، زمان زمان زي النهارده، والنهارده زي زمان. وان كنتم مش مصدقين نقول لكم كان، ونسمع سوا حدوتة السلطان. وكان يا ما كان زمان سلطان من السلاطين، كان دايما يقول دايما مانيش عارف اصاحب مين، مش عارف احب مين، الا احبه اديله قصر كبير قوي، الا احبه اديله فلوس كتير، الا احبه اعمله ان شاء الله وزير. سلطان زمان كان يقول كده، لكن كمان كان يرجع يقول مانيش عارف اصاحب مين، ومش عارف احب مين. عامل عجوز ابو دقن بيضة وشعر ابيض يضحك ويقول يا سلطان السلاطين، ولا تحتار ولا تحتار، ولا تسأل ولا تدور، ان كنت عايز تحب حب اللي يحل الفزورة، ان كنت عايز تصاحب صاحب اللي يجي لك ويحل الفزورة. يا سلطان السلاطين ولا تختار ولا تتعب، ان كنت عايز تختار اختار اللي يعرف يحل الفزورة، اديله القصر واديله الحرير واديله الفلوس كتير، واعمله زي ما تعمله ان شاء الله حتى تعمله وزير. عامل عجوز ابو دقن بيضة وشعر ابيض يقول كده ويقول كمان فزورة الفوازير. عامل عجوز ابو دقن بيضة وشعر ابيض يقول الشمس تطلع والشمس تروح، والليل يجي والليل يروح، اليوم يفوت وكل الايام ما تفوت، الشجرة تكبر والصغير يكبر، الا بس هي بس كل الايام ما تفوت تصغر تصغر تصغر تصغر. يبقى حل الفزورة ايه؟ قال العجوز كده والناس تفكر تفكر، الناس مش عارفة حل الفزورة. الناس تقول نبص حوالينا يمين شمال فوق تحت، نبص وندور يمكن نلاقي حل الفزورة. والناس تبص حواليها، القطة بتجري والأرنب بينط والعصفورة بتطير، وبتفوت الأيام وكل الأيام ما تفوت بتكبر القطة وبيكبر الأرنب وبتكبر العصافير. لا، الفزورة مش قطة ومش أرنب ومش عصفورة. أصل الفزورة إيه؟ ولد صغير يغسل إيديه ويغسل عينيه ويغسل وشه وودانه ورجليه، وصغير الحدوتة يضحك ويقول إيه مش عارفين؟ أنا أعرف حل الفزورة إيه، أنا عارف حل الفزورة إيه. الناس تسمع وتستغرب، الله، هو الصغير ده بيقول إيه بقى؟ هو يعرف حل الفزورة وإحنا ما نعرفش؟ لا مش معقول، لا هو زينا، هو ما يعرفش وهو مش هيعرف، اللي هيعرف احنا وبس. هنلف الدنيا حتة حتة بلد بلد ونبص حوالينا يمكن نعرف. والناس يلفوا الدنيا ويبصوا، اه شفنا وعرفنا الفزورة حلها هي القمر. اه القمر بيبقى كبير وكل ما تفوت ليلة بيصغر يصغر يصغر لغاية ما يروح، الفزورة هي القمر. اه يضحك صغير الحدوتة ويقول لا، القمر بيصغر يصغر لغاية ما يروح، لكن بيرجع يطلع تاني ويكبر ويكبر، الفزورة بتصغر تصغر وبس. اعملوا زيي وانتوا تعرفوا حل الفزورة. وصغير الحدوتة يغسل ايديه ويغسل عينيه ويغسل وشه وودانه ورجليه ويضحك ويقول ايه مش عارفين؟ انا اللي عارف بقى، انا اعرف حل الفزورة ايه. الله، هو الصغير بيقول ايه؟ طب والله لا نعرف حل الفوازير. ويمشوا الناس ويلفوا يعصروا ايديهم ورجليهم ما يغسلوهاش، هم عايزين يعرفوا مستعجلين، يعصروا عينيهم ودانهم ما يغسلوهاش، هم عايزين يعرفوا مستعجلين. وصغير الحدوتة يمشي يروح القصر، سيدنا السلطان قاعد ومستني، وعامل عجوز ابو دقن بيضة وشعر ابيض هو كمان مستني. صغير الحدوتة يقول انا عارف حل الفزورة، انا دي الفزورة مصحباني وانا مصاحبها قوي، كل الايام ما تفوت بتصغر بتصغر، الشجرة تكبر وانا اكبر، بس حل الفزورة، الفزورة بتصغر تصغر. عارفين الفزورة ايه؟ بغسل بيها ايديا وعينيا ووداني ورجليا. عارفين حال الفزورة ايه؟ الصابونة. كل يوم اغسل بيها، وكل ما اغسل بيها تصغر. وعم العجوز ابو دقن بيضة وشعر ابيض يسمع ويقول: اهو ده اللي تحبه يا سلطان، اهو ده اللي تصاحبه وتختاره، تديله القصر والحرير، وان كنت تحب اختار وزير. عم العجوز فرحان وسيدنا السلطان فرحان وصغير الحدوته فرحان. حلوين، وهو النهارده زي زمان مفيش النهارده سلطان، لكن برضو نحب احنا قوي، نحب ونصاحب ونختار البنت والولد اللي يحبوا النظافه، يغسلوا ايديهم ورجليهم وعينيهم ودانهم. اللي يحب النظافه نحبه ونصاحبه ونختاره، ولو عندنا القصور كتير كنا اديناله، لكن كفايه قوي قوي نحبه. واحنا بنحب مين؟ نحب قوي قوي قوي اللي يحب ايه؟ اللي يحب النظافه. واحد اتنين تمام، بنحب النظافه وبنحب النظام، بننظم ملابسنا وكتبنا وادواتنا، ونظامنا في حياتنا بيوفر اوقاتنا، يساعدنا في نجاحنا ويحقق املينا، واللي بنحتاج اليه في مكانه بنلاقيه، واللي بنحتاج اليه في مكانه بنلاقيه. دايما بانتظار ونحب النظافه ونحب النظام ونحب النظام ونحب النظام. حبايبي الحلوين، بكره ان شاء الله